علمتني كيف اتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا اقرب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صورتك أمام الله تعالى في الخلوة تختلف تماما عن صورتك أمامه إذا كنت بين الناس، فمن كان يجلس لوحده خاليا فإن هذا الشخص تترتب عليه مسؤوليات تختلف عن الذي يكون لوحده، وستعرض عليه فرص رائعة لا تعرض على الذي كان يجلس مع مجموعة من الناس. إذن كيف تتعامل مع الله إذا خلوت به؟ إذا كنت تحصل على كمية معينة من الحسنات مقابل عباداتك، فإن نفس هذه العبادات لو فعلتها في الخلوة لوحدك فستحصل على حسنات أكثر. اللهم إلى العبادات التي تجب مع الناس، فهذه الواجب فيها أن تؤدى مع الناس مثل صلاة الجماعة للرجال، الحج وغيرها. أما النوافل فالأفضل أن تكون بالسر عندما تخلو مع الله بينك وبينه فقط. والإنسان الذكي يعرف قيمة الخلوة، وعليه أن يستغل وجوده لوحده بأعمال معينة لو عملها في غير الخلوة لما حصل على نفس الأجر. فإذا كنت لوحدك فاستثمر كل دقيقة، لأن والله نعيش في زمن يكون الإنسان غالب الوقت مع الناس، لا يخلو بنفسه إلا قليلا، إما يكون بالدراسة أو العمل ثم يرجع إلى الزوجة والمنزل والأولاد، أو يخرج مع الأصحاب في الخارج، لا يجلس لوحده مدة كثيرة. وتوجد أشياء يعظم أجرها فعلا بالخلوة، مثلا بكاء العبد من خشية الله عموما له أجر، فإذا حدث هذا البكاء في الخلوة فسيأذن الله له بأن يدخل تحت ظل عرش الرحمن، عندما يكون الدخول تحت هذا العرش أمنية كل واحد منا يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم ذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كذلك لو تركت المعصية عموما فإنك ترتفع درجة عند الله، لكن نفس المعصية لو تركتها وأنت خال لوحدك لرفعك الله درجات أكثر. من منا لا يذنب؟ كلنا أصحاب ذنوب، وغالبا يكون عند الإنسان قلق من بعض السيئات والذنوب التي فعلها في السابق، فكيف سيقابل بها ربه؟ وهل ستزعجه هذه الذنوب في قبره أم لا؟ طيب ما رأيكم أن نمسحها؟ نمسحها. كيف؟ في المستقبل إذا عرضت عليك معصية وأنت لوحدك وتستطيع أن تفعلها، حاول قدر المستطاع أن تتركها، وسيغفر الله لك ذنوبك الأخرى، بل وسيزيدك فوق ذلك رصيدا من عنده فيعطيك أجرا كبيرا. قال تعالى في سورة الملك: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لاحظ أن الله ذكر هذه الآية مباشرة بعد أن وصف النار، وكأن مخافة الله بالخلوة هي النجاة من تلك النار. فإذا نجوت من النار فأين ستذهب؟ كل الناس سيقول: إلى الجنة طبعا إن شاء الله. سؤال: جنة واحدة فقط ستدخلها؟ لا، الذي يخاف ربه لا يحصل على جنة واحدة فقط، بل يحصل على جنتين اثنتين. الناس عندهم جنة واحدة وهو يملك جنتين اثنتين. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول بعض الصالحين: كم من معصية في الخفاء منعتني منها هذه الآية. ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن الخلوة بالله غنيمة، ليس كل الناس يحسن التصرف فيها، ليس كل الناس يفوز بها، والله أنا لا أخفيكم، أنا الآن أخشى أن أستمر في ذكر فضل حسن العبادة في الخلوة فتظن أني أبالغ، وأنا والله والله لا أبالغ. هذا هو كتاب الله، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد شيء من عندي. بيني وبينكم، أتدرون أن الإنسان إذا استمر على خشية الله في الخلوة، إذا استمر على ذلك، أتدري ماذا سيرى أمامه؟ سيرى الله. نعم، سيرى الله تعالى بجماله وجلاله وصفاته يوم القيامة، كما أنه الآن يرى القمر ليلة البدر. عندها سيشعر بلذة في صدره ما أحس بها منذ أن ولدته أمه. أجمل وألذ وأحلى شعور يمكن أن يمر عليك في حياتك كلها هو شعور اللذة برؤية الله تعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. أي شيء أحلى من أن يكون الله تعالى الذي لا إله إلا هو متجليا لك، قد كشف لك عن الحجاب، فينظر العبد إلى الله تعالى نظرة لا مثيل لها. كل هذا لأني خشيته بالخلوة؟ نعم طبعا، هو الذي حكم بذلك. قال تعالى في سورة قاف: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، يعني ادخلوا الجنة. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها، يعني في الجنة، ولدينا مزيد. أتدري ما هو المزيد؟ المزيد هو رؤية الله تعالى كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أخبره بأنهم يسمون اليوم الذي يرى فيه الخلق ربهم يسمونه يوم المزيد. هل لاحظت معي كيف أن الجزاء من جنس العمل؟ لاحظ، لما ترك العبد المعصية أثناء الخلوة لأن الله تعالى ينظر إليه، ترك المعصية أثناء الخلوة لأن الله ينظر إليه، أعطى الله تعالى العبد يوم القيامة النظر إليه. ومن حسن تعاملك مع الله تعالى إذا خلوت به أن تستشعر المحبة، أنك تحبه، لأن المحب دائما يريد أن يخلو بمحبوبه فيكلمه ويشتكي إليه. قلت لليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي مثل حديث الأحباب في الأسحار. حاول أن تكلم ربك في الخلوة وأنت تعبده لوحدك حبا ورجاء وهيبة. هذا الشعور هو طعم السعادة التي لم يذقها كثير من الناس. يقول داود الطائي: والله لولا العبادة التي في الليل لما أحببت البقاء في دنياكم هذه. ويقول آخر: والله إني لتمر بي أوقات أقول: إذا كان أهل الجنة يحسون بالذي أحس به الآن إذن هم بخير. أحيانا يسجد الإنسان سجدة طويلة يكلم فيها ربه، يتكلم يتكلم ولا يشعر بطولها. من أحلى الدمعات والله دمعة الخلوة، ولا يعرف معنى هذا الكلام إلا الذي ذاقه. فهنيئا لمن كان بينه وبين ربه حب وعبادة وركعات في الخلوة، لأن الله تعالى يعد لهؤلاء مفاجأة يوم القيامة لم يكشف عنها سبحانه. قال تعالى عن الذين يتعبدون بالخلوة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أعد لهم مفاجأة، لكن ما هي هذه المفاجأة؟ الله أعلم. هو قال سبحانه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. لا تعلم يعني لا تعلم، لكني متأكد بأنها مفاجأة جميلة ورائعة، لأنه سبحانه جميل ويحب الجمال، اختياراته دائما تكون جميلة مثل سبحانه، هو عودنا على ذلك. وانظروا كيف أن أهل الخلوة أخفوا عباداتهم في الدنيا فأخفى الله جزاءهم الذي سيكون في الآخرة، جزاء من جنس العمل، زيادة في التشويق والسعادة. وأهل المحبة الذين طالما تعبدوا الله بالخلوة ينتظرون هذه المفاجأة على أحرم الجمر، لأنهم يعلمون أن الله سيفرح بإعطائها لهم، وهم يحبون أن يفرح ربهم سبحانه ويحبون الشيء الذي يحبه هو سبحانه. باختصار، استغل هذه الخلوة قدر المستطاع. إياك أن تكون أول الخاسرين بالخلوة، إياك أن تكون من هؤلاء الذين إذا حصلت لهم الخلوة بالله فإن أول شيء يفعلونه له سبحانه هو أن يعصوه. انتبه، لا يكون الله في قلبك هو أهون من ينظر إليك، فإنه عزيز سبحانه يستحي منا